بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول المفسر رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يقول أي إلا وقت أن يؤذن لكم، أو إلا مأذونا، أو إلا بأن يؤذن لكم. هنا ذكر ثلاثة وجوه في محل أن يؤذن لكم. الوجه الأول قال إلا وقت أن يؤذن لكم، فهنا عدها ظرفا، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، أن يؤذن لكم ظرف يعني مقبل عن الظرف، فالمعنى وقت أن يؤذن لكم. الثاني قال إلا مأذونا لكم، يعني إلا حال كونكم مأذونا لكم تكونوا على هذا، تكون حالا. طيب الثالث إلا بأن يؤذن لكم، يعني على تقدير حذف إيه؟ على تقدير حذف الباء. الباء هنا المحذوفة هذه اللي هو قدرها هنا في التفسير، ما نوعها؟ سببية. نعم سببية. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، قال متعلق بيؤذن لتضمينه معنى يدعى، قال متعلق بيؤذن وذكر تعليلا هنا قال لتضمينه معنى يدعى. نعرف التضمين يعني مر معنا كثيرا، التضمين اللي هو اشرب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته. الأصل في يؤذن أن يقال، مثلا يقال أذن فلان بكذا، أذن فلان في كذا، يعني أذن بأن يؤكل الطعام، أذن في أن يؤكل الطعام، أو أذن في الطعام يعني بالباء أو في، لكن أذن إلى كذا. واخدين بالنا هنا من أن الأصل أنها لا تتعدى بإلى، ولكن هنا ذكر أنها مضمنة معنى يدعى، يعني يؤذن كل تضمينه اللي هو فعل يؤذن، تضمينه معنى يدعى وتعدى بتعديته إلى طعام. لو حد حيقول تعلق، إذا ذكر التعلق وأصلا هذا الفعل لا يتعدى بهذا الحرف، فلا بد أن يبين، يقول إما أن يقول بأن الحرف أن إلى هنا بمعنى كذا، إلى بمعنى مثلا فيه، أو أن يقول بالتضمين كما يذكره هنا. إلى طعام غير ناظرين إناه، قال غير منتظرين إدراكه أو وقته، حال من ضمير لكم. حال من ضمير لكم، ما الحال هنا؟ غير وبعد كده ناظرين، هذه يعني معلومة مضافة لي وكده. فالحال هنا غير، يقول حال من ضمير لكم، الضمير لكم اللي هو الكاف. في تفسير غير ناظرين إناه قال غير منتظرين إدراكه ووقته. إناه الهاء هنا على ما تعود؟ الهاء تعود على الطعام، غير ناظرين إنا الطعام. ما الإنا؟ الإنا اللي هو الأصل في الإنا اللي هو الوقت، الإنا اللي هو وقت الشيء، حتى منها الفعل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني يعني ألم يحن للذين آمنوا، ألم يأتي الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أنا الشيء يعني حان، أنا الشيء يعني حان، غير ناظرين إناه أي وقته. لذلك لما يفسر يفسر قوله تعالى غير ناظرين إناه، غير ناظرين نضجه، يفسر الإنا بالنضج، فهذا على المعنى باعتبار أن وقت الطعام قد يكون إدراك وقت الطعام، قد يكون حضور الطعام، قد يكون نضج الطعام. فكل هذا راجع ليه؟ أن معنى الإنا، لا أن معنى الإنا المعنى المطابق له، لأن معنى الإنا المطابق معنى النضج مثلا، نضج الطعام. فلما يقول غير منتظرين إدراكه أو وقته، يعني مش لازم نعدها، مش لازم نعدهم إن هم قولين، يعني هو وكأنه قول واحد، غير منتظرين إدراكه أو وقته، والأصل هو وقته. فهو كيف ينتظر وقته؟ بأن ينتظر أن يدركه أو ينتظر نضجه. ثم ذكر إعراب غير، قال حال من ضمير لكم، قال نهى عن جميع الأوقات إلا وقت وجود الإذن المقيد، يعني لا ترقبوا طبخ الطعام حتى إذا قارب الاشتواء تعرضوا للدخول فإنه مذموم. نهى عن جميع الأوقات، لا تدخلوا، هنا نهي من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا، نهى عن جميع الأوقات إلا، بصوا العبارة اللي بيذكرها، قال إلا وقت وجود الإذن المقيد. الإذن هذا شرط، يعني لابد أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخلوا بيته للطعام أولا، لأن الأمر أصلا قبل ذلك، الأمر عند العرب في قضية دخول البيوت بصفة عامة لا للطعام فقط، كانت قضية الإذن يعني غير حاضرة. وسبق معنا قبل ذلك في الآيات يا أيها الذين آمنوا، سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فهذا أدب أدب الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. فأول حاجة الإذن، ثاني حاجة ذكر هنا قال المقيد. المقيد هذا من الممكن أن يعتبر شرطا آخر. ما التقييد هنا؟ ما القيد هنا في الإذن؟ القيد في الحال المذكورة غير ناظرين إناه، فيشترط أولا أن يؤذن لهم، ويشترط ثانيا ألا ينتظر وقت إنضاج الطعام، يعني يؤذن له فيجلس وينتظر إيه وقت إنضاج الطعام، إيه اللي هو اللي بيقولوا عليه تطفل أو الطفيليين في أخبار الطفيليين ونحو ذلك، يعني إن هو يجلس يذهب للناس ويقعد ويبقى منتظر لغاية لما الطعام يجهز فحيحطوا له الطعام. فيقول إلا وقت وجود الإذن المقيد، لا يكفي الإذن فقط ولكن لا بد من هذا القيد أيضا، وهذا واضح في الآية، يعني لا ترقبوا طبخ الطعام حتى إذا قرب الاشتواء، سواء الاشتواء أو غير ذلك يعني من طرق ضد الطعام، تعرضوا للدخول فإنه مذمومون. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، هذا واضح، فإذا طعمتم فانتشروا، قال اخرجوا من بيته ولا تمكثوا فيه، يعني بعد أن يطعم الطعام ينصرف من البيت ولا يمكث فيه. قال تعالى ولا مستأنسين لحديث، يقول أي لحديث بعضكم بعضا، عطف على ناظرين. أولا نشوف العطف، قال ولا مستأنسين، قال معطوف على ناظرين، غير ناظرين إناه ولا مستأنسين لحديث، وهذا واضح في المعنى، يعني ليست معطوفة على الجملة التي قبلها مباشرة، ولكن إذا تعيدتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين، ولا مستأنسين سابقة معطوفة على غير ناظرين إناه، وكأن ولكن إذا تعيدتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، هذا وكأنه اعتراض بعد ذكر الشرط في دخولهم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. طب في معنى مستأنسين لحديث، قال لحديث بعضكم بعضا، ولم يصرح بمعنى مستأنسين، يعني لم يصرح بمعنى مستأنسين، قال ولا مستأنسين لحديث، ذكر حديث من؟ قال حديث بعضكم بعض. ما معنى مستأنسين؟ ما معنى مستأنسين؟ الاستئناس فيه إحنا يعني سبقت معنا هذه المادة كثيرا، آنس من جانب الطور نارا. هذا قد يكون في نظر، قد يكون في سماع، ولكن هنا في السماع، والاستئناس استفعال فكأنه تسمع، ولا مستأنسين لحديث يعني يتسمعون الحديث، يتسمعون الحديث. ومنه أنس الإنسان، ولا مستأنسين الحديث، ولكن الإنسان يأنس بالحديث، يأنس بالحديث لأنه يتسمع فيقع له هذا، يقع له هذا الأنس. ولا مستأنسين الحديث يعني ولا متسمعين لحديث بعضكم بعضا، يعني يجلسوا ويحدث بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم مع بعض وينشغلون بذلك ويأنسون بذلك. ولا مستأنسين لحديث، فهذا أيضا منهي عنه. إن ذلكم، قال المكثى، كان يؤذي النبي فيستحي منكم. سواء قيل أنه المكث بكل ما فيه من أوصاف، أو قيل بعض المذكور يعني استئناسكم الحديث مثلا أن يكون عائدا عليه، الدخول بغير إذن، المكث، يعني كل هذا محتمل أنه يدخل فيه هذه الإشارة. إن ذلكم، قال المكثى، كان يؤذي النبي فيستحي منكم صلى الله عليه وسلم. قال فيستحي منكم، قال من إخراجكم. هنرجع لها تاني، والله لا يستحي من الحق، أي الله لا يمتنع ولا يترك الحق ترك الحي منكم، يعني إن إخراجكم حق ينبغي ألا يستحي منه. طيب، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. طيب يعني يستحي منكم، هنا في أمر يستحي النبي صلى الله عليه وسلم منه يتعلق بهم، وهذا الأمر مما لا ينبغي أن يستحي منه، والله لا يستحي منه. فلما يقول هنا فيستحي منكم من إخراجكم، ده مش مجرد يعني زيادة كلام، حشو كلام وخلاص، ولكن به يفهم والله لا يستحي من الحق ما معناها هنا. وأيضا من إخراجكم هذه تعلم، يعني مما يدل عليها، يعني هي بها يعلم معنى ما بعدها، وأيضا هي يدل عليها ما بعدها. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يستحي من إخراجكم، الله لا يستحي من الحق، وهو أن يأمركم بأن تخرجوا أو ينهاكم عن أن تفعلوا هذه الفعلة. وهنا في التفسير هذه مسألة انتهينا منها، هنا في التفسير فسر والله لا يستحمي الحق، لا يمتنع ولا يترك الحق ترك الحي منكم، وهذا غير لازم في العبارة، يعني واضح أن العبارة يعني شبه ما يذكر في إيه؟ ما يذكره بعض المفسرين في إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لكن لا يترك ترك الحي منكم، هو لا، هو الله سبحانه وتعالى يستحي، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الله يستحي من أمور كما يستحي سبحانه وتعالى إذا رفع العبد يديه إليه داعيا أن يردهما صفرا خائبتين كما ورد بمعناه في الحديث النبوي. والله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، وهذه صفة كما تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. يعني هو العبارة هنا هو يعني يقول لا يستحي، قال لا يترك الحق ترك الحي منكم، هذا غير يعني لازم فيه التعبير عن هذا المعنى. ثم يقول يعني أن إخراجكم، أو يعني أن إخراجكم حق ينبغي ألا يستحي منه. هنا في فائدة وصف إخراجهم بأنه الحق، هو مش وصفه بس، لأنه هو كلمة الحق هذه عامة، حتى هذه العبارة عامة، يعني هذه العبارة ممكن يتمثل بها خارج الآية، الله لا يستحي من الحق. طيب لماذا عبر عنه هنا بالحق؟ لبيان أنه حق، لأنه من الحق فينبغي ألا يستحي منه. ثم تكلم عن نزول الآية، وهذا يحتاج منا إلى يعني شيء من التركيز هنا. هسأل سؤال بعد ما نقرأ ما ذكره في النزول. قال نزلت حين تزوج زينب، حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. قال وأولم، فلما طعموا جلس ثلاثة منهم متحدثين، فخرج عليه السلام من منزله ثم رجع ليدخل وهم جلوس. يعني هنا بعد ما أكلوا في هذه الوليمة جلسوا يتحدثون، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من منزله ومن جالسين يتحدثوا، ثم رجع يدخل، والحديث فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسائه فسألنه رضي الله عنهن كيف وجدت أهلك زينب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج زينب، فهم النبي صلى الله عليه وسلم زار نسائه وسألنه كيف وجدت أهلك، ثم رجع مرة أخرى إلى منزله لعل الثلاثة يكونوا انصرفوا، ثم رجع ليدخل وهم جلوس. قال: وكان عليه السلام صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فرجع. وهذا حديث صحيح، يعني هذا الحديث صحيح في نزول الآية. ذكرت قلت لكم حسأل سؤال، يعني هذا الأمر يحتاج مننا التنبه هنا. هذا السبب يتعلق بأي جزء في الآية؟ فإذا طعمتم فانتشروا. طيب، ولا مستأنسين لحديث أيضا ممكن؟ نعم. طيب، لكن هو غير ظاهر الاتصال ب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، صح ولا لا؟ هذا غير ظاهر الاتصال به. طيب، إن ذلك كان يؤذي، ماشي، إن ذلك كان يؤذي النبي، ذلك دائما هو ذلك اسم الإشارة على أي شيء؟ الكلام هنا كان بأن في أفعال معينة مذكورة في نهي عنها، وهذا سبب نزول، هذا سبب النزول، كأن في شيء لما وقع ورد النهي عن هذه الأفعال. ما هذه الأفعال الواردة في سبب النزول اللي موجودة في الآية؟ سنجد أن الآية فيها بعض الأفعال غير واردة في سبب النزول. لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، وهذا غير وارد في القصة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم لهذه الوليمة، هم قدموا لهذه الوليمة والأمر لم يكن فيه انتظار نضج الطعام. ولكن اللي ورد فيه، الذي ورد فيه المتعلق به سبب النزول هذا المذكور هنا، فإذا طعمتم فانتشروا، وكان ينبغي لهم أن ينتشروا، ولا مستأنسين لحديث لا يجلس بعضهم ويتسمع حديث بعض ويطيل في هذا الأمر. فإن كان هذا سبب النزول، يبقى إزاي يكون في حاجات تانية كده في الآية؟ عادي جدا إن ممكن يكون هذا أدب يؤدب الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. أنا بتكلم على أن هذا كأن ده بس سبب النزول، يعني أنا كلامي اللي أذكره الآن ليس كلاما نهائيا في معنى الآية، يعني أو كلام في هذه المسألة خصوصا، ولكن المقصد هنا أن لو كان هذا هو سبب النزول بس، فعادي أن ممكن يكون الآية فيها من الآداب التي يؤدب الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، ومنها أشياء ربما مش شرط تكون وقعت، وفي شيء منها وقع تتعلق به أو يتعلق به سبب النزول. طيب، هذه الآية فيها أكثر من سبب نزول، هذه الآية فيها أكثر من سبب نزول، ومن أسباب النزول الواردة فيها ما يتعلق ب يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. أقصد النصف الأول أو أول أشياء منهي عنها في الآية. فالسبب الذي ذكره هنا في أسباب أخرى فيها أن أناسا كانوا يقدمون لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيجلسوا وينتظروا الطعام، فده يكون متناسب مع إيه؟ يكون متناسب مع أول الآية. والسبب المذكور هنا وهو الأشهر أنه كان بعد زواج زينب رضي الله عنها، فيه الفعل الذي ورد من فعل الصحابة الواقع في سبب النزول في الآية، قوله تعالى اللي جاء التنبيه عليه في الآية: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. أظن هذه المسألة واضحة. وإذا سألتموهن متاعا قال حاجة فاسألوهن المتاع، وهنا بيقدر المفعول الثاني، فاسألوهن المتاع من وراء حجاب أي ستر. هذه آية الحجاب نزلت في ذي القعدة من السنة الخامسة أو الثالثة من الهجرة. طيب، وإذا سألتموهن، الهاء هنا عائدة على أمهات المؤمنين، ماشي، ساكنات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن المتاع من وراء حجاب، وفسر الحجاب بأنه الستر. ثم قال: هذه آية الحجاب، هذه آية الحجاب، إذا أطلقت آية الحجاب فهذه هي الآية المقصودة. عندنا آية أخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية نعم فيها حكم، نعم فيها حكم يتعلق بالحجاب، ولكن إذا قيل آية الحجاب فهذه الآية هي المقصودة، هي الآية التي نقرأها الآن اللي وردت فيها كلمة الحجاب. قال: هذه آية الحجاب، لك آية الحجاب نزلت كما يقول مثلا هنا، ذكر هنا خلافا في هي نزلت في السنة الخامسة أم في السنة الثالثة من الهجرة، في ذي القعدة السنة الخامسة ولا السنة الثالثة من الهجرة. فالخلاف المذكور هذا يقول لك اختلف في آية الحجاب كذا، أو في آية مسمى بأنها آية الحجاب، هذه الآية لا الآية الأخرى. طيب، يقول: نزلت في ذي القعدة من السنة الخامسة أو الثالثة من الهجرة. طبعا هي هذه الآية كونها نزلت في يعني أن لها تعلقا واتصالا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فهذا أمر يعني صح ولا نزاع فيه، هذا لا نزاع فيه أنه متعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. ولكن هل نزلت الآية في السنة الخامسة أم في السنة الثالثة؟ هو نفس سؤال: هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب في السنة الخامسة أم في السنة الثالثة؟ وفي اعتبارات في النظر فيها في قضية السنة، والأمر أكثر يعني النظر فيه أكثر في السيرة، يعني في بحث السيرة وفي بحث أحداث السيرة، لأن إيه اللي بيخلي حد يقول الخامسة وحد بيقول الثالثة؟ قضية أن الحجاب، حجاب أمهات المؤمنين، في حوادث تتعلق به وفي أخبار بتتعلق به. فمثلا لما نجد مثلا، أنا دلوقتي مش بتكلم في ترجيح، أنا بوضح بس هو ليه يتكلموا فيها، يعني مثلا لما نجد في حادثة الإفك، حادثة الإفك، حادثة الإفك كانت بعد غزوة إيه؟ حادثة الإفك بعد غزوة بني المصطلق. حادثة الإفك وحديث الإفك الطويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها فيه ما يدل على إن الحجاب كان قد فرض ولا لم يفرض، كان قد فرض، كان قد فرض، ماشي. فهذا في حديث الإفك. طيب، فلما يجي يتكلم في بني المصطلق ويجد أن بني المصطلق تاريخها بعد ثلاثة، تاريخها بعد ثلاثة وقبل خمسة، لو حد رجح هذا يعني قال أن بني المصطلق هتبقى قبل خمسة، فهيعتبر أن لازم يكون يعني لازم يعتبر أن الحجاب قبل آية الحجاب قبل بني المصطلق. وفي أحاديث أخرى مثلا نيجي مثلا في الخامسة، يعني أنا ذكرت هنا من جانب، في من الجانب الآخر مثلا في غزوة الأحزاب، في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا لما رأت سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو لابس الدرع، التي الدرع كانت قاصرة عنه، هو كان جسمه كبير والدرع كانت قاصرة عنه، وذكرت في الحديث لما تكلمت مع أم سعد بن معاذ أنه لم يكن قد فرض عليهم الحجاب. فالمقصد هنا ان النظر في تاريخها، النظر في التاريخ هنا، طبعا هي قضيه ليس لها علاقه بتفسير الايه اللي هو معنى الايه، هذا ليس له علاقه بتفسير الايه كمعناها، ولا علاقه له، لا اثر له في قضيه ما الذي فرض على امهات المؤمنين اصلا، ولكن هي القضيه قضيه تاريخ، يعني قضيه زي مسائل السيره، من مسائل السيره يعني. طيب، ونقتصر على هذا في الاشاره للخلاف اللي هو ذكره هنا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قال: من وساوس الشيطان والريبة. وهنا ننتبه إلى أن هذا الحكم المذكور في الآية إن كان الكلام عن أمهات المؤمنين خاصة فالعلة المذكورة هنا مما يعتبر في غير أمهات المؤمنين في أحكام عدة، يعني ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه كانت أطهر قلوب، هذه كانت أطهر قلوب، ومع ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى علله، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، علله بأن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فغيرهم أولى، غيرهم أولى، مش بس غيرهم أولى يعني لمكانة الصحابة، يعني هذا أمر طبعا مكانة الصحابة وأمهات المؤمنين، يعني فهذا يعني هذه منزلة لا تدانيها منزلة، ولكن أمر آخر يعني حتى مع يعني إذا انتشرت الفواحش وانتشرت المنكرات بين الناس، فهذا أدعى أيضا لمراعاة هذه العلة في أحكام عدة، في أحكام عدة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان قال ما صح لكم أن تؤذوا رسول الله بوجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. طيب قوله وما كان قال ما صح، ماذا يقصد هنا بقوله ما صح؟ يقصد أن هنا هذا نفي شرعي، وما كان ما صح، ما صح لكم أن تؤذوا رسول الله، لأن ممكن هذا التعبير يراد به يراد به نفي كوني، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني هل من الممكن أن يقع الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا؟ الإذاء قدرا قد يقع، الإذاء قدرا قد يقع، لن يضروكم إلا أذى، فالأذى يقع. وطبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأذى ونحو ذلك، وبعد ذلك أصلا هنا في السورة إن الذين يؤذون الله ورسوله، فهنا في إذاء ممكن يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا وما كان فهنا تحريم، يعني هذا نفي شرعي، وما كان ما صح لكم أن تؤذوا رسول الله قال بوجه. وهنا الآية لم تقيد صورة معينة من الإيذاء، فالنهي عام لصور الإيذاء، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال نزلت في رجل من الصحابة هم أن ينكح بعض نسائه إن قبض. هنا ذكر سبب النزول أن رجل من الصحابة هم أن ينكح بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن قبض، يعني قال ذلك، يعني قال إن لو النبي صلى الله عليه وسلم توفي سيتزوج فلانة أمهات المؤمنين، وهذا الأمر لا يعيب قبل التحريم، يعني إذا قاله فهذا لا يعيب، يقول إزاي حد يقول حاجة زي كده؟ لا، ما هو لسه أصلا هو الأمر لم يحرم فلم يكن مستنكرا في النفوس، ولم يحرم فلم يكن مستنكرا في النفوس، وربما حد يعني يرى في هذا أنه فيه بر، أنه فيه بر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرعى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيش أصلا شيء يمنع، بس ننتبه بس لهذا الأمر، لأن هذا الرجل ورد أنه طلحة، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فلا يستغرب مثل هذا. قال نزلت في رجل من الصحابة هم أن ينكح بعض نسائه إن قبض، فحرم ذلك، أمهات المؤمنين لا يتزوجهن أحد، هن أمهات للمؤمنين، ما ينفعش حد يتزوج أمه، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أي من أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمهات المؤمنين. قال واختلف في المطلقة، يذكرون مسألة تعلق بها، قال واختلف في المطلقة بعد الدخول هل تحل، على قولين، أما مطلقته قبل الدخول فلا نزاع في حلها. فهنا يذكر طبعا نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجهن ومات عنهن، دول يحرم زواجهن، هؤلاء يحرم زواجهن، وده المذكورات في الآية باتفاق، داخلات في الآية باتفاق. تكلم في أمر آخر، المطلقة، من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، إن طلقها قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، عقد عليها ثم طلقها، يقول هذه لا نزاع في حلها، لا نزاع في حلها، يعني ينفع حد تاني يتزوجها. طيب إن طلقها بعد الدخول هل يجوز، يعني دخل بها ثم طلقها، هل يجوز أن يتزوجها أحد؟ قال على قولين، وهذه مسألة باعتبار، يعني هذه مسألة ليس لها تطبيق الآن، هذه المسألة ليس لها تطبيق الآن، يعني هو هي المسألة في وقت من الأوقات لها تطبيق، يعني في وقت من الأوقات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حد هيتزوج أو مش هيتزوج، لكن هذه المسألة ليس لها تطبيق الآن، ولكن لها فوائد. طبعا لها فوائد في معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولها فوائد في يعني فوائد فقهية، يعني في الاستفادة منها في الأحكام الفقهية، الانتزاع منها وطريقة الاستدلال فيها إلى غير ذلك يعني، والبحث عن العلل. طيب، أولا هذه المسألة كتفصيل وحكم فيها، هذا يذكر في الفقه، في بعض كتب الفقه يذكر في الخصائص، في أبواب الخصائص النبوية. ولكن هنا فيما يتعلق بالتفسير، مدخلها إيه هنا في التفسير؟ ما المراد بأزواجه؟ في محل اتفاق في أزواجه المقصودات في الآية، في محل اتفاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن ومات عنهن، ولو حد حيدخل المطلقة بعد الدخول فهي داخلة في الحكم المذكور في الآية في الأزواج، ولا تنكحوا أزواجهم بعد أبدا، يبقى يقول الأزواج كل من دخل بها سواء مات عنها أو طلقها. ده لو هو حيعتبر إيه؟ حيعتبر أحد القولين. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم قال إيذاءه ونكاح نسائه. وهذان في الأصل قولان، يعني هذان في الأصل قولان، في اسم الإشارة هو جمع الاثنين، وقد تكون النسخة أصلا إيذاءه أو نكاح نسائه، ممكن يكون ذكرها كأنهما قولان، يعني إن ذلكم إيذاءه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أو نكاح نسائه ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا. ويحتمل أن اسم الإشارة يكون يعود على كليهما، إن ذلكم كان عند الله عظيما، وهذا تعظيم وترهيب من هذا الأمر، واللي هي قضية زواج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ثم قال تعالى إن تبدوا شيئا، قال كنكاحهن على ألسنتكم أو تخفوه في صدوركم فإن الله كان بكل شيء عليما. قيل لما نزلت آيات الحجاب قال رجل ما لنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزل قوله إن تبدوا شيئا الآية. ونذكر في إن تبدوا شيئا أو تخفوه، يعني كأنه ذكر، مش هقول سبيل للنزول، ولكن كأن مناسبتين، يعني أمران يتعلقان بالنزول. الأول إن تبدوا شيئا، الكلام متصل بالسبب السابق، السبب السابق المذكور فيه ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، أن رجلا من الصحابة ذكر أنه سيتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن قبض. فإن تبدوا شيئا قال كنكاحهن على ألسنتكم، فيبدي هذا بأن يتكلم به أو يخفيه في صدره. طبعا إن تبدوا شيئا هذا عام، وشيئا نكرة في سياق الشرط، إن تبدوا شيئا يعني أي شيء، ولكن هو هنا في التفسير قال كنكاحهن، يعني كأنه عدهم ببقي، كأنه يمثل يعني كنكاحهن، وهذه عبارة حسنة جدا، إنه هو أصلا ممكن في التفسير يقول إن تبدو شيئا قال يقول نكاحهن، تبدو شيئا إن الشيء هو نكاحهن على ألسنتكم، تبدو على ألسنتكم، باعتبار إنه هو بيذكر إيه بحسب السياق، يعني يخصصها بالسياق، مش التخصيص اللي ضد التعميم، ولكن يعني إنه بيذكر شيء هو الألصق بالسياق، وهذا مألوف ومعلوم في كلام المفسرين، وأصلا تظهر به المناسبة أحيانا كثيرة في ختام الآيات بعض الأسماء الحسنى لغير ذلك، ولكن هو هنا في العبارة يعني ليبين أنها من باب المثال، فقال كنكاحهن على ألسنتكم. فالأول هنا الذي ذكره متعلق بالسبب السابق، الثاني سبب آخر الذي ذكره قال قيل، ده سبب آخر، لما نزلت آيات الحجاب قال رجل ما لنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا. من بنات الأعمام هنا؟ من الذي يقصد ببنات أعمامنا؟ يقصد أمهات المؤمنين، يقصد أمهات المؤمنين، باعتبار أنهن بنات الأعمام، سواء بنات الأعمام أعمام قريبة أو بعيد، يعني لماذا نمنع؟ هذا لم يكن مألوفا عندهم، لم يكن مألوفا عند العرب. فنزل قول الله إن تبدوا شيئا من ذلك أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. ثم قال تعالى لا جناح عليهن، قال لا جناح لا إثم عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. يقول أي في ألا يحتجبنا من هؤلاء، وهذه الآية تشبه آية سورة النور. وعند الكلام في آية سورة النور تعرضنا لبعض المسائل بتتكرر هنا، في الكلام عن نسائهن، في الكلام عن ما ملكت أيمانهن، في ذكر يعني ما ذكر في سورة النور ولم يذكر هنا، وإن هنا القضية مش قضية تخصيص هنا بأحكامه أو تخصيص هؤلاء بأحكامه وتخصيص هؤلاء بأحكامه، ولكن اكتفي بذكر يعني اكتفي بذكر البعض في آية دون آية. يعني لكن هو في الآخر هو الكلام في حكم واحد في قضية الاحتجاب. قال في ألا يحتجبنا من هؤلاء، سئل عكرمة والشعبي، وهذه مسألة أحسب أنه ذكرها في سورة النور. قال سئل عكرمة والشعبي عن سبب ترك ذكر العم والخال، فقال لأنهما يصفانها لبنيهما، وقيل لأنهما بمنزلة الوالدين فلا حاجة. حد يذكر هو ذكرها هنا في سورة النور ولا لا؟ أنا مش متذكر سبب عدم ذكر الأعمام والأخوال. طيب عامة هو ذكر هنا يعني ما يذكره ما قرأته فيه أشرت إليها ولم يذكرها. طيب هو هنا ذكر وجهين في عدم ذكر العم والخال. الوجه الأول يتعلق بقول كان، يعني هو هذا قول لبعض السلف ولكنه يعني قول غير مشهور، وأكثر السلف على خلافه، أن العم والخال بتحتجب المرأة منهما، وهذا قول كما ذكرت بعض السلف، طائفة قليلة من السلف أنهم قالوا سبب ترك ذكر العم والخال قال لأنهما يصفانها لبنيهم، فممكن يروح يصف المرأة لابنه فما يشوفهاش. ماشي طيب كويس. قال بعض السلف ده في موضع النور الأولى أن يسترن من العم والخال حذرا عن أن يصفهن لأبنائهما، ولهذا لم يكن. طيب جزاكم الله خير. طيب الوجه الثاني قيل لأنهما بمنزلة الوالدين فلا حاجة، يعني بمنزلة الوالدين فلا حاجة لذكرهم. طيب وعامة الجمهور السلف والخلف على أنها لا تحتجب من العم والخال. قوله ولا نسائهن قال أي المؤمنات، وهذه مسألة سبق ذكرها قبل ذلك. ولا نسائهن هل هن المؤمنات؟ يبقى تحتجب من إيه؟ تحتجب من غير المؤمنات، أو ولا نسائهن عموم النساء، ويتكلموا ساعتها في قضية الإضافة لهن، يعني ولا النساء، قال ولا نسائهن، هذا يشعر ب كأنه شيء خاص يعني بينها. فهذا الكلام هنا نفس الكلام اللي بيذكر في سورة النور، وكذلك أيضا في قوله ولا ما ملكت أيمانهن، قال في التفسير هنا من العبيد والإماء، وهذه أيضا يقال فيها كلام يعني ولا ما ملكت أيمانهن. هل المقصود الإماء فقط أما العبيد الرجال فتحتجب منهن، أم أنها تشمل العبيد والإماء؟ وهذا الأشهر فيها أنها تشمل العبيد والإماء. ثم هل يلزم أن يكون العبد لها تملك ولا عموم العبيد؟ فكل هذا تفصيل نفس الكلام الذي يذكر في سورة النور. يقول وقد مر بسطه في سورة النور، هنا أحال هنا على سورة النور. ثم قال الله تعالى واتقين الله، قال في السر والعلانية إن الله كان على كل شيء شهيدا، قال لا يخفى عليه شيء، فهو شهيد سبحانه وتعالى على كل شيء فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال يترحمونه ويعظمونه، هنا يفسر يصلون، فسر يصلونه يصلون بيترحمون ويعظم. يترحمون يعني هو التعبير الذي يذكره لئلا يحوجه أن يفسر يصلون في فعل الله سبحانه وتعالى بعبارة مختلفة عن فعل الملائكة، فقول إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا إن الله يصلي على النبي أي يرحمه، ويصلي والملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي تعظمه أو تدعو له، وبيذكر عبارة تجعل يصلون على نفس المعنى في هذا إيه؟ في هذا الموضع. قال إن الله وملائكة يصلون على النبي، قال يترحمونه ويعظمونه، يترحمونه من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه الله، من الملائكة تطلب له الرحمة وتدعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة، يعظمونه، هذا تعظيم من الله سبحانه وتعالى وتعظيم من الملائكة. والكلام في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل طويل جدا لأهل العلم في معنى الصلاة واشتقاق الصلاة ومناقشات طويلة فيها، يعني لعل بعضنا سبق قبل ذلك له المرور على هذا، أو لما ذكرناه قبل ذلك في مجالس جلاد أفهام كان كلام طويل في أصل معنى الصلاة ومن أين جاءت واشتقاقه من هذا. إن الله، وممكن برضو تراجع أيضا في التفسير، التفاسير اللي بتعتني بالأصول اللغوية والكلام على يصلون، وهي اللي هي جاي من الحناء مثلا أو الشفقة أو غير ذلك من المعاني التي يذكرونها في معنى الصلاة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال قولوا اللهم صل على محمد وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهنا في تفسيره صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الذي يذكره ليس تحصيل حاصل، صلوا عليه وسلموا تسليما يعني اللهم صل على محمد وسلم، طبعا هذه الصيغة أو غيرها من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن صلوا عليه هذا واضح، يعني كيف يصلي عليه يقول اللهم صل على محمد وسلموا تسليما. بعضهم قال سلموا تسليما يعني أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به فيقول السلام عليك يا رسول الله، ولكن الأحاديث يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون وعلمهم كيف يسلمون، فواضح أنه شيء يقولونه بلسانهم، فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم وسلم إلى آخر ذلك من صيغ الصلاة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا ولا يخفى كيف جاءت هذه الآية بعد آيات عدة فيها أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحكام خاصة به تدل على شرفه ومكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه، فكل ده كان كالتمهيد لأن يقال أن يخبر الله سبحانه وتعالى أنه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال إن الذين يؤذون الله، قال فينسبون إليه ما لا يليق بكبريائه كقولهم يد الله مغلولة، ورسوله قال بالطعن فيه وفيما يتعلق به، أو المراد من إيذائهما فعل ما يكرهانه. طيب هنا ذكر وجهين في معنى الإيذاء، إن الذين يؤذون الله ورسوله. طبعا قبل الكلام على الوجهين المذكورين لابد أن ننتبه إلى أن الإيذاء ليس معناه وقوع الضرر، الإيذاء ليس معناه وقوع الضرر، فهناك من يؤذي الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، هذا في حديث اللي هو أنه ينسب لله سبحانه وتعالى الصحبة والولد تعالى الله عز وجل عن ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بشيء، يعني لا يصيبه الضرر، وعز وعظم من أن يتضرر بشيء، فالأذى غير الضرر. وحتى سبق كلام فيه تفصيل في قوله تعالى لن يضركم إلا أذى في قضية الفرق بين الضرر والأذى، وهل الاستثناء هذا متصل أم منقطع. طيب هنا في الوجهين المذكورين في معنى إيذاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الوجه الأول قال ينسبون إليه إلى الله ما لا يليق بكبريائه كقولهم يد الله مغلولة وكنسبتهم الصاحبة والولد إلى غير ذلك، وسنجد في الأخبار الواردة عن السلف يعني أشياء كثيرة يذكرونها في إيذاء الله، مثلا سب الظهر فهذا من إيذاء الله سبحانه وتعالى لأن هذا فعل الله سبحانه وتعالى، فيأخذ هذا الفعل ينسبه للظهر ثم يسب الظهر، وحقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك وهذا فعله لا فعل الظهر، وأمور أخرى يذكرونها. طيب قال ورسوله قال بالطعن فيه وفيما يتعلق به، فهذا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قال المراد من إيذائهما فعل ما يكرهانه، وهذا أوسع جدا. الأول الفرق بينه وبين الأول، الأول أن يفعل شيئا يعني مثلا يؤذي الله بأن يصف الله سبحانه وتعالى بصفة مثلا أنه يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون، يقول ينسب لله الصحبة والولد. الثاني مجرد أن يعصي الله سبحانه وتعالى فقد آذى الله، واضح أن ده أوسع جدا، أوسع جدا. وكذلك أيضا بالنسبة لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يطعن فيه، أن مثلا أن يشق عليه فيما ذكر قبل ذلك في أنه يذهب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن ويجلس في البيت، وهذا نوع من الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الوجه الثاني يبقى فعل ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء، يعني بشرط يكون شيء يؤذيه بصورة مباشرة في نفسه أو في بيته ونحو ذلك. واضح الفرق بين القولين. الثاني أوسع جدا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، قال أبعدهم من رحمته في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، قال يعني عذابا جسديا وروحانيا. وقوله روحانيا لقوله لوصف العذاب بأنه مهين، والمهانة تتعلق بالروح بالجسد والروح، ولكن يظهر فيها يكون الإنسان يكون العذاب يهينه ويذله، فهذا عذاب عذاب نفسي يعني. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، قال بغير جناية واستحقاق للأذى، بغير ما اكتسبوا، فهو من الممكن أن يقع في شيء يستحق بأن يقع الأذى به. واحد مثلا استوجب حدا، فهذا عندما يجلد مثلا، ولا حد مثلا بيعاقب في ماله بشيء أو أي صورة من صور العقوبة بسبب جرم اقترفه، فهذا اكتسب شيئا سبب له الأذى، لا هذا حق. ولكن هنا بغير ما اكتسبوا، قال بغير جناية واستحقاق للأذى، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال عن مقاتل، قال نزلت في الذين يؤذون علي بن أبي طالب ويسبونه. قال في الترمذي قيل، طبعا الذي نزلت فيه هذا يعني من باب يعني ممكن إن لم نعده من أسباب النزول فهو من باب ذكر إيه؟ من باب ذكر شيء من أو جزء من يعني من المؤمنين، هو مثال من المؤمنين والمؤمنات، هو مثال عظيم يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذائه في أحاديث فيها هذا الأمر، في بعض المواقف منها مثلا بعد الحديث بعد قدوم النبي صلى بعد قدوم علي بن أبي طالب من اليمن، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حجة الوداع يعني، ورجع من اليمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن في رمضان السنة العاشرة، ثم بعد ذلك رجع على الحج مباشرة. فلما رجع على الحج فيها الحديث المتعلق بالنسك وهل يحل من الإحرام ولا لا، ففيها أنهم تكلموا في شأن علي بن أبي طالب في أمر قد فعله مذكور يعني الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، نهاهم عن أن يؤذوا علي بن أبي طالب، وهذا الأمر يتكرر يعني له مكان عظيم رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الترمذي قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. البهت أو البهتان هذا اللي هو أن يذكر أخاه، أن يذكر أخاه بما يكره مما ليس فيه، والغيبة أن يذكره بما يكره مما فيه. طيب الأقرب لمعنى هذه الآية، الغيبة أم البهتان أم كلاهما؟ يعني إيه الأقرب؟ في واحدة أقرب من الأخرى؟ البهتان، نعم. لذلك نجد بعض المفسرين ربما فسر والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يقول هو البهت هو البهتان، فهو هنا يقصد شيء يعني. تمام. طيب فقد احتملوا بهتانا، طبعا الآية هنا فيها البهتان لا على يعني على المعنى اللغوي، لا على معنى التفريق بين البهتان والغيب. ماشي. ثم يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. بلعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال المفسر رحمه الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: الجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل. هذا من الأوصاف الواردة في وصف الجلباب، أنه رداء فوق الخمار يستر من أعلى الجسم إلى آخره. قال: يعني، هذا أمر آخر بقى، وبيتكلم معنى الإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن، معنى الإدناء. قال: يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن. هذه صفة الإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن. وصفة الإدناء وارد بقى فيها أخبار، يعني فيها خلاف في صفة الإدناء، وصفة الإدناء لها علاقة أيضا ببعض القضايا المتعلقة، يعني مسألة فقهية في مسألة إيه؟ في مسألة ستر الوجه، حكم ستر الوجه. ولما أقول في اختلاف في صفة الإدناء، ليس المعنى أنه صفة الإدناء فيها الوجه ولا ليس فيها الوجه فقط، لا، هو حتى في ستر الوجه في اختلاف في وصف صفة الإدناء عن بعض السلف في وصفهم لصفة الإدناء على الوجه. طيب: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى. قال: أقرب أن يعرفن أنهن حرائر ويميزن من الإماء فلا يؤذين بالتعرض لهن. كان ناس من الفساق يتعرضون للإماء حين كانت تخرجن في الليالي، فأمرت الحرائر بإرخاء الجلباب لتتميز الحرائر من الإماء. ذلك أدنى أقرب أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إذا أدنت عليها من جلبابها فهذا أقرب أن تعرف، هذا أقرب أن تعرف، مش لئلا تعرف، هي أقرب أن تعرف. ليس المقصود أقرب أن تعرف يعني أن تعرف بعينها، ذلك أدنى أن يعرفنا، ليس المقصود أن تعرف بعينها، وهذا ليس مطلوبا، ولكن أن تعرف أنها حرة. ذلك أدنى أقرب أن يعرفنا أنهن حرائر ويميزنا من الإماء. وذكر في ذلك: كان ناس من الفساق يتعرضون للإماء حين كانت تخرجنا في الليالي، وكان في إماء في المدينة، يعني سيرتهن سيئة، فكان طبعا مش كل الإماء كده، ولكن كان في إماء بهذه الصورة، فكان أحيانا بعض الفساق، وهذا يعني بعض الفساق يتعرض به الإماء باعتبار أنه يضع احتمال أن هي تكون من ممن يقعن في الفسق ونحو ذلك، يعني فقد يتعرض لحرة وهو يحسب أنها أنها من الإماء. فقال: فأمرت الحرائر بإرخاء الجلباب لتتميز الحرائر من الإماء. وكان الله غفورا لما سلف من ترك التستر، رحيما بعبادي حيث يأمرهم بجزئيات مصالحهم. وهنا في تفسيره لغفورا رحيما، يعني يذكر شيئا مما يتعلق به، يعني مما يناسب معنى الآية. طبعا بقى لما يجي بقى قائل خايب يقول ايه ده، يعني معنى كده ان خلاص ما دام دلوقتي يعني فيش إماء يبقى ينفع ان المرأة ايه ما تتحجبش، فدي خيبة. يعني انت اما الآية ما عندك آية سورة النور، يعني الاحكام نفسها بيكون لها اكثر من علة، يعني آية سورة النور فيها حكم اخر، يعني غير معلق على قضية ان هو حرائر وإماء نحو ذلك. طيب طبعا ما فيش مسلمين بيقولوا كده، يعني ما فيش مسلمين بيقولوا لا المرأة مثلا تتبرج أو لأن خلاص ما بقاش في إماء فكأنها كانت هذه بس هي الإيه هي العلة في الأمر. وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون. قال: لئن لم ينتهي المنافقون، قال عن نفاقهم، فسر يقول عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض، قال ضعف إيمان، هنا يفسر المرض بضعف إيمان، قال وهم الزناة عن فجورهم. طيب عندي أولا الآية فيها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، ولم يذكر لم يذكر في الآية ينتهون عن ماذا. فلذلك المفسر هنا من خلال أوصافهم المذكورة يذكر ما الذي نهوا عنه أو ما الذي علق على إنهم إن لم ينتهوا سيقع بهم كذا. قل إن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض عن كذا، قال عن فجورهم، والمرجفون عن فعلتهم. واضح؟ هو أنا بيذكر ينتهوا عن إيه؟ قال والذين في قلوبهم مرض، المنافقون واضح المعنى. بالنسبة للذين في قلوبهم مرض هنا فسروا قال ضعف إيمان، فسر المرض بضعف إيمان. قال وهم الزناة عن فجورهم. هو حقيقة الأمر أن الذين في قلوبهم مرض مفسرة، يعني فيها أكثر من وجه. ما ذكره في الحقيقة وجهان، الذين في قلوبهم مرض اللي هو ضعف إيمان، وهذا سبق معنا قبل ذلك في السورة الكلام على عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين وتكرر معنا. وفي وجه آخر أو قول آخر بأن الذين في قلوبهم مرض هم الزناة، وهذا يشبه، هذا يشبه على هذا الوجه الثاني، هذا يشبه وصف الذين في قلوبهم مرض في آية أخرى في القرآن، وهي آية إيه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. الثاني ده يشبه فيطمع الذي في قلبه مرض. الأول أنا بعتبر أنهما قولين، ضعف إيمان يشبه إيه؟ لو هو ضعف إيمان، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض تنمت ولا إيه؟ طيب وهو هنا ذكروا كأنه يعني ضعف إيمان وهم الزناة عن فجورهم، محتمل أنه يكون ذكروا كده، وممكن تكون أصل النسخة أوجه ويكون يذكر قولين، وكما ذكرت أنهم أصلا قولين عند المفسرين. والمرجفون قال المخبرون على غير حقيقة عن فعلتهم، يعني ينتهون عن فعلتهم في المدينة. قال وهم الذين يخبرون عن سرايا المسلمين بأخبار سوء، هؤلاء يرجفون، هؤلاء يرجفون، فيخبر بأخبار سوء عن سرايا المسلمين، حتى على فكرة لو كانت أخبار صحيحة، حتى لو كانت أخبار صحيحة، ولكن هو من شأنها أن هي تفوت في أعضاد الناس. فهؤلاء المرجفون في المدينة، هل المرجفون في المدينة من المنافقين أم أنها فرقة أخرى غير المنافقين؟ إن كانت فرقة أخرى غير المنافقين فخلاص هم معطوفين، فهم أصناف عدة مذكورة، أصناف ثلاث أصناف مذكورة. وإن كان المرجفون في المدينة من المنافقين، إن كان المرجفون في المدينة من المنافقين، يبقى ده إيه؟ يكون ليه عطف أوصاف؟ أنا بقول من المنافقين، ماشي، لو اعتبرت ان كل المنافقين وصفهم ان هم مرجفون ماشي، لكن ده يعني تقيل شويه، بعيد شويه، هو يبقى خاص بعد عام، ماشي، ده الاقرب يعني. لكن لو حد اعتبر ان المنافقين ده وصف لازم ليهم فيهم كلهم ان هم يفعلوا هذه الفعله، فخلاص يعودوا عطف ابصر. لنغرينك بهم، هو ده المهدد به بقى، لنغرينك بهم، قال نسلطنك عليهم ونأمرنك بقتالهم. لنغرينك بهم قال نسلطنك عليهم ونأمرنك بقتال. دول مين الأصناف دي؟ عايدة على ثلاث أصناف المذكورين، انتبهوا لهذا عشان أرجع لها. ثم لا يجاورونك فيها، قال في المدينة، الهاء هنا عائدة على المدينة. المدينة مذكورة ولا غير مذكور؟ غير. ازاي غير برضو؟ والمرجفون في المدينة مذكور، والمرجفون في المدينة يغرنك بهم ثم لا يجاورونك في المدينة المذكورة في المدينة. قال ثم لا يجاورونك فيها، قال في المدينة. أنا عارف اللي قاله غير مذكور، أنا سألت السؤال ده لغرض معين، عارف اللي قاله غير مذكور حضر في ذهنهم، وحتى لو مش واخدين بالهم حضر في ذهنهم آية أخرى، حضر في ذهنهم آية أخرى سبقت يعني قريبا. ثم لا يجاورونك فيها قال في المدينة. انتبه هنا المسألة أخرى يذكرها، قال إيه بقى؟ عطف على نغرينك بثم، ثم لا يجاورونك، قال عطف على نغرينك بثم، كأنه قال لئن لم ينتهوا لا يحصل لهم خطبان عظيمان، الثاني أعظم عليهم، فإن الجلاء من الأوطان أعظم المصائب. هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن معنى ثم، بيتكلم عن معنى ثم. الذي ذكره نفهم منه أنه هو بيقول ثم هنا بتفيد إيه؟ تراخي زمني؟ تراخي في الرتبة، هذا تراخي في الرتبة، صح كده، هو كلامه يدل على هذا. قال كأنه قال لئن لم ينتهوا لا يحصل لهم خطبان عظيمان. طبعا ما فيش فاصلة بعد كلمة خطبان، خطبان عظيمان. الثاني أعظم عليهم، الثاني أعظم عليهم، يعني هنا تراخي في الرتبة لا تراخي في الزمن. ليه أعظم؟ قال لأن الجلاء من الأوطان أعظم المصائب، ثم لا يجاورونك فيها، كأن ده أعظم إيه المصائب إلا قليلا. قال إلا قليلا، زمانا قليلا، وذلك بأن يضطروا إلى الجلاء، إلى الجلاء. الجلاء بالكسر ده موضوع تاني. طيب هنا هنا في إعراب قليلا قال إيه؟ قال زمانا قليلا، فهو معتبر قليلا إعرابها إيه؟ ظرف، اعتبر قليلا ظرف. ثم قال تعالى ملعونين، يقول نصب على الذم، وقيل حال من فاعل يجاورون بأن دخل إلا على الظرف والحال معا، يعني لا يجاورون في زمن من الأزمنة وفي حال من الأحوال إلا قليلا ملعونين. قال وفيه ضعف. هنا ذكر وجهين في إعراب ملعونين، الوجه الأول أنها نصب على الذم، والوجه الثاني ذكر أنها حال من فاعل يجاورون، فاعل يجاورون اللي هو الواو، ثم لا يجاورونك فيها. طيب الـ إلا بقى بعدها، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، فبيقول إلا تبقى دخلت على الظرف اللي هو قليلا، والحال أنا بقرأ كلامه بأن دخل إلا على الظرف اللي هو قليلا، والحال اللي هو ملعونين معا، يعني لا يجاورون في زمن من الأزمنة وفي حال من الأحوال إلا قليلا ملعونين. قال وفيه ضعف. طيب وهو على فكرة ممكن يكون حال دون أن يقال أن إلا دخلت على كذا كذا، يعني ممكن يتقال أنه حال لفاعل يجاورون اللي هو الواو بس كده، ويكون الاستثناء داخل على الاستثناء داخل على الظرف فقط، لو أعربنا قليلا الظرف إنه ممكن تحتمل غير ذلك. طيب ملعونين أينما ثقفوا؟ قال وجدوا، وثقفوا فيها معنى أكثر من الإيجاد. أينما ثقفوا قال وجدوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال وهذا الحكم فيهم على جهة الأمر، وكأن المنافقين والفجار والمرجفين كانوا قوما واحدا، هم المنافقون ذكرهم الله بثلاث خصائلهم. طبعا هذه الجملة الأخيرة التي يذكرها يعني يعتبر كأنهم الثلاثة إيه؟ يعتبر كأن الثلاثة شيء واحد يعني، وصدره بقوله وكأن كذا كان. هنا المفسر قال وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، قال وهذا الحكم فيهم على جهة الأمر، يقصد أن هذا إيه؟ سواء في هذه الآية أو فيما قبلها، إيه هذا من باب ها هتقولوا خبر أريد به إنشاء، نعم هذا خبر يراد به إنشاء. بس هنا هنحتاج نسأل سؤال، يعني حتى وإن كان خبرا يراد به إنشاء، يعني في أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء، هل هذا الأمر قد وقع؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المنافقين وطردهم من المدينة، وأينما وجد أحدا منهم أخذه وقتله تقتيلا؟ هذا لم يقع، هذا لم يقع. طيب بص بقى عشان بس ننتبه لشيء، هو ما ينفعش حد يفسر الآيات، ما ينفعش حد يفسر الآيات اللي ليها علاقة بشيء كان يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الآيات كذلك، ويكون بمعزل عما وقع، يعني يكون بمعزل عما حدث أصلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا وقع؟ لم يقع. يبقى يتقال طب إيه اللي حصل هنا؟ قول تهديد. طيب ما هنا دلوقتي التهديد ده هل ينفع يبقى فيه تهديد؟ أينما ثوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلة، احنا قلنا أنه هو حكم على جهة الأمر، يعني ما يبقاش على جهة الأمر ويكون باب التهديد، ولا يكون أصلا على جهة الأمر وفيه كلمة تهديد كأنها مشعرة بأن تهديد بس يعني، صح؟ تهديد ولم يقع. لا كده في فرق بين الكلمتين. ما هو دلوقتي هو معلق على شرط. يعني ايه معلق على شرط؟ يعني هم لم يقع منهم، هل هم انتهوا مثلا، هل ده المقصود بمعلق على شرط، ولا المقصود انه مجرد تهديد فلم يقع حتى هم لم ينتهوا؟ واخدين بالنا من الفرق بين الاثنين ولا لا؟ انا يعني هو دلوقتي الله سبحانه وتعالى هددهم ان لم ينتهوا، وعرفنا من التفسير ينتهوا عن ايه، سيقعوا بهم كذا وكذا، وفيها حاجات فيها انهم يؤخذون ويقتلون، في امر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا بهم ذلك، وهذا لم يقع. فلماذا لم يقع؟ بعض اهل العلم قالوا انه انتهوا، هو معلق على شرط، والشرط لئن لم ينتهي، والشرط الشرط لم يقع، هم انتهوا والشرط فيه لم ينتهوا، ماشي، فانه انتهوا. طب انتهوا ازاي واصلا المنافقين ظلوا على نفاقهم؟ فقالوا أنهم يعني انتهوا وستروا أمرهم، يعني كفوا بعد ذلك عن إن هم يرجفوا، إن هم يفعلوا أفعالهم أكثر تسترا، فلما حدث ذلك لم ينفذ فيهم هذا الأمر. يبقى هنا ليه لم يقع؟ لأنهم انتهوا، هذا وجه. وبعضهم قال، وهذه مسألة ساعات بياخدوها بيستدلوا عليها في مسألة عقدية بيذكروها في الرد على المعتزلة الخاصة، اللي هي مسألة يقول أنهم لم ينتهوا ولكن لم ينفذ فيهم هذا الوعيد، لأن الوعيد ممكن لا ينفذ، لا ينفذه من توعده. إيه علاقة المعتزلة بالموضوع علشان قضية هل يجب إنفاذ الوعيد في الآخرة أم لا يجب؟ الكلام طبعا ليس على الكلام على الكفار، ولكن على أهل المعاصي من الموحدين، يعني قضية إنفاذ الوعيد. فيعني بيذكروها يعني يستنبطوا منها الأمر ده، يعني بيستأنسوا بها ضمن الأدلة الأخرى على أنه لا يجب إنفاذ الوعيد في الآخرة. لما يتقال يعني إيه المسألة، بس برضو لو حد مش حاضر معاه الكلام بنتكلم فيه، اللي هي مسألة أن مثلا من غلبت سيئاته وحسناته، أو مثلا من عصى الله سبحانه وتعالى من أهل التوحيد، فيقول هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن غفر له فهو لم ينفذ وعيده سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يعني لو واحد مثلا زنى، طب ما هنا في وعيد للزاني أنه قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني فهنا عدم أن الوعيد قد لا، أن الوعيد قد لا يقع، ماشي؟ يعني في بيت شعر مشهور كده يقولون ويستشهدون به في المسألة دي، هو إيه؟ ولا يرغب، أنا حاول أذكره يعني، ولا يرغب ابن العم ما عشت صولتي، ولا أختبي خشية المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. لمخلف إعادي يعني إن هو الوعيد الذي توعده ممكن يخلفه ويفخر بذلك أنه فعل هذا الأمر. طيب يعني إيه لكن في الدنيا أيضا، اللي هي قضية إنفاذ الوعيد في الدنيا، أيوة، بس دي مش مسألة منازعة في، يعني إحنا أنا بتكلم على مسألة فيها منازعة، مسألة فيها منازعة اللي هو هل يرفع إنفاذ الوعيد ولا ما يقعش إنفاذ الوعيد في الآخرة، يعني هي دي المسألة أصلا اللي فيها الجدل يعني. طيب خلاصة الكلام هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بهم ذلك، وده واضح أنه لم يفعل بهم ذلك. فلماذا لم يفعل؟ إما لأنهم انتهوا، وحنفسر انتهاءهم بإيه؟ إن هم استركوا النفاق، لا، ولكن أنهم كتموا ذلك وستروه، ماشي، فلم يقع بهم ذلك، أو أنهم لم ينتهوا ولكن لم ينفذ فيهم هذا الوعيد، وأن الوعيد قد إيه؟ أن الوعيد قد لا ينفذ، يعني وأشرت الإشارة في استحضر هذه المسألة في بعض المسائل في بعض الأبواب. ثم قال تعالى سنة الله، يقول أيسن الله سنته، أيسن الله سنته يعني سنة منصوبة على إيه؟ على المصدر. قال سنة الله أي سن الله سنته، واسلوب متكرر كثيرا في الذين خلوا من قبل، قال في الذين ينافقون الأنبياء أي يقتلوا حيث وجدوا. ونفسر الذين خلوا من قبل يعني خلوا من قبل في الأمم السابقة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، قال تغييرا، فإنه لا يغير سنته. ثم قال تعالى يسألك الناس عن الساعة، قال عن وقت قيامها. هنا سؤالهم عن الساعة، معلوم أن السؤال عن الساعة كان عن وقت القيامة، لا يسأل كيف يستعد للساعة، لكنه يسأل عن موعد الساعة. يسألونك عن الساعة أين مرساها، قال عن وقت قيامها. قل إنما علمها عند الله، يقول لم يطلع عليه أحدا. وما يدريك، يقول أي شيء يعلمك وقتها، لعل الساعة تكون قريبة. أي شيء يعلمك وقتها، هذه ما استفهامية على ما ذكره هنا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقت الساعة، وما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، والله عز وجل لا يأمره أن يخبرهم أنه استأثر بعلمه، يقول إنما علمه عند الله. قال لعل الساعة تكون قريبا، قال تذكير قريبا، يتكلم هنا في مسألة قريبا، إن قريبا جاءت مذكرة قريب، لم يقل قريبة، الساعة مؤنثة، الساعة تكون قريبة، قال قريبة، فيتكلم في مسألة التذكير، فيقول تذكير قريبا، لأن الساعة بمعنى اليوم، أو لأنه صفة محذوف، أي شيئا أو زمانا قريبا، أو لأنه بوزن فعيل الذي يستوي فيه الصيغ. ذكر ثلاثة أوجه في تذكير قريبا، الأول أن الساعة بمعنى اليوم واليوم مذكر، الثاني أنها صفة لمحذوف، يعني على الساعة تكون قريبا، قريبا تكون صفة لشيء محذوف مذكر، شيئا قريبا أو زمانا قريبا، والثالث قال لأنه بوزن فعيل، هو كلمة قريب بوزن فعيل، فيتستوي فيها الصيغ، سواء قلنا قريب أو قريبة، وبيفرق بين قريب وقريبة، وإيه اللي يطلق عليه قريب وإيه اللي يطلق عليه قريبة. وفي وجه آخر مشهور في مسألة تذكير قريبا، أن الساعة تأنيثها غير حقيقي، أنه مؤنث غير حقيقي، فممكن يوصف بالمذكر أو المؤنث. ثم قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، قال نارا شديدة الإيقاد، هذا سعير، السعير فيه شدة إيه؟ شدة الاشتعال، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا، قال يحفظهم، ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار، قال تصرف من جهة إلى جهة كلحمة تدور في القدر إذا غلت، والعياذ بالله. قال أو المراد طرحها في النار مقلوبين منكوسين. هنا ذكر وجهين في معنى يوم تقلب وجوههم في النار، الأول تصرف من جهة إلى جهة، يعني هو التقليب، شيء يتقلب يمين وشمال، يعني تقلب من جهة إلى جهة كلحمة تدور في القدر إذا غلت. الوجه الثاني الذي ذكره طرحها في النار مقلوبين منكوسين، يبقى تقلب وجوههم يعني إن أنهم يرمون أو يلقون في النار مقلوبين أصلا، يوم تقلب وجوههم، فهذا غير المعنى الأول. وفي معنى آخر يذكر فيها اللي هو تقلب وجوههم، اللي هو تغيرها في الأحوال، يسمى مثلا تتقلب أحواله، هو يعني تتغير أحواله، تقلب وجوههم في النار يعني تتغير أحواله وجوهه، نعوذ بالله من عذاب النار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون، قال هو ناصب يوم، ناصب يوم اللي في أول الآية، يوم تقلب، يوم هذا ظرف، ما العامل فيه؟ هنا قال أن العامل يقولون، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون، يقولون في هذا اليوم، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في هذا اليوم، في يوم، في يوم تتقلب فيه وجوههم في النار، يقولون قال هو ناصب يوم، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هذا من ندمهم وهم في النار. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، قال هم الذين لقنوهم الكفر. وبعض المفسرين يعني يفرق بين السادة والكبراء لئلا يكون هي من باب التأسيس، فيعتبر السادة مثلا من أشراف القوم، والكبراء من علمائهم، علماء السوء، أو غير ذلك من التفريقات. إن وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، قال أي من عذابنا، أو من هذا العذاب الذي عذبتهم به، فإنهم أحقاء لزيادة العذاب، ضعفين من العذاب إما هذا العذاب الذي يعذبونه المتكلمون يعني، أو العذاب الذي يعذب به هؤلاء الكبراء والسادة، ولعنهم لعنا كبيرا، قال هو أشد اللعن وأعظمه. هو أشد اللعن وأعظمه باعتبار أنه وصف بأنه لعن كبير. ممكن ناخد ربع ساعة كمان ونتمم يعني إيه الآيات الباقية في السورة، ولا نرجئها للمرة القادمة؟ لا، ما هو لما يبقى في صمت كده عام فالأغلب كده يبقى عاوز يرجع. طيب ماشي، يبدو ان الافضل ايه ان احنا نرجعها للمرة القادمة. فان شاء الله يعني ننتهي من ما تبقى من سورة الأحزاب، ونشرع ان شاء الله في سورة سبأ يوم الخميس بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.